بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك الله. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول الراسلة آمال محمد عبد العزيز، جمهورية مصر العربية الإسكندرية. أختنا رسالتها مطولة بعض الشيء، سأقرأها كما وردت. تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو إفادتي بالرد على هذا السؤال. أنا سيدة متزوجة منذ عامين ولم أرزق بأولاد بعد، وكنت قد ذهبت للأطباء المتخصصين أنا وزوجي وتأكدنا من سلامتنا نحن الاثنين، ولا سبب عند أحد منا. أشار علي بعض الأهل بعمل بعض الوصفات البلدية والتي هي في اعتقادهم تسبب الحمل، ومنها أن أجلس فوق خلاص السيدة الحامل بعد أن تلد، ولكني رفضت. منها ومنها أن أجلس فوق خلاص السيدة الحامل بعد أن تلد، ولكني رفضت فعل مثل هذه الأشياء وشبيهاتها، خوفا من أن أغضب الله عز وجل، ولكوني أعلم أن هذا شرك بالله عز وجل. وأخيرا جاءوا لي بنبات من المدينة المنورة اسمه كف مريم، وقالوا إنه يوضع في الماء عند الغروب في آخر ليلة جمعة من الشهر العربي، ثم يؤخذ ماءه قبل الغروب في يوم الجمعة ويغسل به بعض أجزاء الجسم مع ترديد القرآن الكريم والدعاء لله عز وجل. وأكدوا لي أن السيدات استعملوه ثم رزقهم الله بالذرية بعد ذلك، ففعلت ذلك، وأنا لا أدري إذا كان هذا قد يغضب الله أم لا، علما بأني حريصة كل الحرص ألا أفعل شيئا من ذلك يغضب الله. والسؤال: أولا، هل هذا ما فعلت يعد شركا بالله عز وجل أم لا؟ ثانيا، أرجو أن تنصحوني بأي شيء أو بأي عمل أستطيع أن أتقرب به لله عز وجل لكي يتقبل الدعاء ويرزقنا بالذرية الصالحة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فأسأل الله أن يزيدك أيها الأخت الله من الخير والعلم النافع والعمل الصالح والرغبة فيما عند الله والحذر من أسباب غضبه. ولا شك أن الواجب على كل مكلف من الرجال والنساء هو تقوى الله والحذر من أسباب الغضب، وأن لا يتعاطى شيئا مما حرم الله عليه. وأنت في تحريك الخير وحرصك على ما أباح الله تشكرين على ذلك. ولا شك أن ما قيل لك من الجلوس على خلاص امرأة نفساء أمر لا أصل له، سواء أرادوا بذلك الدم الذي خرج منها أو أرادوا شيئا غير ذلك، المشيمة أو غير ذلك، كل هذا لا أصل له. أما التداوي بشيء من النبات من المدينة أو غير المدينة إذا جرب ونفع فلا بأس بذلك. إذا وجد نبات في المدينة أو غير المدينة تفعله المرأة بطريق التدخين أو طريق سحقه وقص الجسد به أو بعض الجسد أو شربه أو غير ذلك فلا بأس بذلك إذا جرب ونفع، لأن التداوي جائز بل مشروع، ولا حرج في ذلك أن يتداوى الإنسان بما أباح الله له. عباد الله، تداوى ولا تداوى بحرام. النبي صلى الله عليه وسلم شرع للأمة التداوي، فلا حرج في ذلك إذا وجد نبات جرب في أنه من أسباب الحمل أو وجد علاج آخر مما أباح الله كالكيل في بعض البدن أو شراب مما أباح الله أو فاكهة مما أباح الله أو ما أشبه ذلك مما جرب ونفى مما هو مباح. وأما الدعاء فينبغي المؤمن أن يلح في الدعاء، أنت والزوج كل منكما يشرع له الإلحاح في الدعاء في طلب الله عز وجل أن يمنحكما ذرية الصالحة، ولا سيما في أوقات الإجابة مثل آخر الليل وجوف الليل، مثل آخر الصلاة قبل السلام، مثل وقت السجود حال السجود في الصلاة فإنه محل دعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء. وإذا كان على طهارة وقت استقبال القبلة كان ذلك من أسباب الإجابة. فأوصيكما جميعا بدعاء الله والضراعة إليه وسؤاله سبحانه بصدق وإخلاص وضراعة وانكسار أن يمنحكما الذرية الطيبة، وهذا من أنفع العلاج ومن أعظم الأسباب. وفق الله الجميع. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، متى يستجاب الدعاء؟ هل يستجاب لكل أحد أم أن هناك شروطا معينة تنصحون بها؟ الله سبحانه وعد الإجابة لعباده بقوله سبحانه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. لكن للإجابة أسباب، منها الانكسار والضراعة إلى الله ودعاء بصدق وإخلاص وقلب مقبل على الله، ومنها تجنب المعاصي والحذر من المعاصي والإقبال على طاعة الله عز وجل، فإن المعاصي من أسباب منع الإجابة، ومنها عدم الغفلة وأن يدعو بقلب حاضر مقبل على الله لا بقلب ساهي غافل، فإن سهو القلب وغفلة القلب وعدم إقبال القلب على الله عند الدعاء من أسباب عدم الإجابة. وقد تؤخر الإجابة لحكمة بالغة، كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بأحدى ثلاث، إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول الله إذا نكثر؟ قال الله أكبر. فهذا يفيد أن الله سبحانه قد يمنع الإجابة ويؤخرها يوم القيامة يعطيه بها خيرا في الجنة، وقد يصرف عنه شرا أنفع له مما طلب. فربك حكيم عليم سبحانه، وهو الحكيم العليم فيما يقضي ويقدر جل وعلا. فالعبد يلح في الدعاء ولا يستبطئ الإجابة ولا ييأس، يسأل ويكثر من الدعاء ويلح ولا يأس، ويعلم أن ربه حكيم عليم، قد يعجب الإجابة وقد يؤخرها وقد يعطيه سبحانه خيرا مما طلب. نعم، جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الإخوة حسين سليمان غارز وعبد الباسط أحمد محمد وناصر أحمد الجوهري، الإخوة من اليمن الجنوبي عدن، يسألون سؤالين. يقولون في سؤالهم الأول عن الحمل، يقال إن الحمل يأخذ الموتى من قبورهم وخاصة من كان برجه الحمل، إلا إذا أحد قام بالحراسة عن الميت فترة 3 أيام، فهل هذا الكلام حقيقة أم أنه إشاعة فقط؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا الكلام باطل لا أصل له، بل إشاعة خالية من الصحة لا أصل لها، بل هذا من خرافات العامة وأشبه العامة. نعم. عن الأضحية يسألون متى يكبر على الذبيحة التي تذبح في العيد ومتى تذبح؟ هل يصح أن تظل لمدة أسبوع أم تذبح مباشرة في ذلك اليوم أم كيف ذلك؟ وما هي شروط الذبيحة؟ كون بعضها كسراء أو عوراء أو كبيرة في سنها، ماذا في ذلك؟ أفيدونا عن هذه المواضيع جزاكم الله خيرا. السنة عند الذبح يقول بسم الله والله أكبر، سواء ضحية أو للأكل، بسم الله والله أكبر في جميع الأوقات، يقول الذابح عند الذبح بسم الله والله أكبر عندما يحرك يده للذبح، هذا السنة. أما الضحية فتذبح في 4 أيام، يوم العيد، يوم عيد النحر، والأيام الثلاثة التي بعدها 4، جميع 4 على الصحيح من أقوال العلماء، كلها أيام ذبح، يوم العيد واليوم 11 12 13 إلى غروب الشمس، هذه الأيام 4 كلها أيام ذبح. وأما الضحية المجزئة فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، قال عليه الصلاة والسلام: 4 لا تجوز في الأضاحي، العوراء يبين عمرها، والعرجاء يبين ضلعها، والمريضة يبين مرضها، والهزيلة التي لا تنقي، ليس فيها نقي، ليس فيها مخ، هزيلة مريضة ضعيفة، هذه 4 لا تجوز في الأضاحي ولا في الهدايا مثل الحج ولا في العقيقة لتذبح المولود يوم السابع، كل هذه لا تجزي فيها. 4 يقول صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي، العوراء يبين عمرها. أما إذا كان العوراء مبين في عينها شيء لكن مو مبين لا يضر لا يمنع، والعرجاء يبين ضلعها، أما إذا كان عرجها يسير يعفى عنها، المريضة يبين مرضها، لكن مرضها يسير ما يبين لا يعفى عنها، الهزيلة التي لا تنقي ليس فيها نقي، يعني هزيلة ضعيفة القوة، هزيلة من جهة عدم المخ فيها، هذه 4 لا تجزي في الأضاحي ولا في الهدايا في وقت الحج ولا في العقيقة عن المولود ولا في النذور، من نذر أن يذبح شاة أو بقرة أو ما نحو ذلك لا بد أن تكون سليمة من هذه. وهناك نوع خامس هو العصباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها، الصحيح لا تجزي لأنه ثبت عن النهي عن الضحية بالعصباء، هي التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها أو ذهب قرن كلها والأذن كلها، هذه خامسة، والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. يعتقد بعض الناس سماحة الشيخ أن الناس لا يذبحون إلا بعد أن يذبح إمامهم الأضحية، هل هذا صحيح؟ الصواب لا يلزم، متى صلي صلاة العيد نعم جالس التضحية يضحون الناس إذا كان في البلد بعد صلاة العيد، وإذا كان في البوادي أو في ميناء بعد ارتفاع الشمس بيد الرمح نعم يذبح إذا كان ما عندهم صلاة كالبوادي وأهل ميناء. نعم جزاكم الله خيرا. أحد المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف ها ألف دال ياء، يسأل سؤال يقول: أنا متحمل شؤون بعض الأسر لكون آبائهم مهاجرين، وأسأل هل لي أن أختلط بهم أو لا؟ أي سؤال؟ يقول: إنه متحمل لشؤون بعض الأسر نظرا لأن آباءهم من المهاجرين، فهل لي أن أختلط بهم أو لا؟ الاختلاط فيه تفصيل. نعم. فالاختلاط الذي مع الرجال مع الأطفال الصغار بحاجتهم لا بأس به، أما الاختلاط بالنساء فهذا يحتاج إلى أولا عدم الخلوة بواحدة منهن، لا تجوز الخلوة بواحدة منهن إذا كانت غير محرم، أما المحرم كخالتك وعمتك لا بأس، أما إذا كان غير محرم لا يجوز لك الخلوة بها. ثانيا ليس لك أن تخلط بهن وهن سافرات أو غير متحجبات أو غير معتنية بالستر، بل عليك أن توضى بصرك وترشدهن إلى الستر الواجب والحجاب الواجب، فإذا كنا متحجبات مستورات فلا بأس أن تجلس معهن لحاجة كنصيحة أو سؤال عن حاجة من حاجات البيت أو ما أشبه ذلك، مع غض البصر عما قد يبدو من نقص واحدة وعدم ضبطها، مع النصيحة لمن تقصرت حتى تكون كاملة الحجاب. وعليك أن لا تخلو بواحدة منهن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل المرأة إلا ومعها ذو محرم، قوله عليه السلام: لا يخلو أن رجل المرأة فإن الشيطان ثالثهما، هذا تفصيل هذا الكلام الذي ذكرته وسألت عنه. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله عبد ربه الشمج، فيما يبدو أخونا من المقيمين في الرياض، يسأل ويقول: ما رأيكم في من ينكر على بعض الملتزمين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصفونهم بالتشدد؟ وأضرب على ذلك مثلا عدم مصافحة غير المحارم فإنهم يتهموننا بالتخلف، فبماذا تنصحون هؤلاء؟ من نبس الملتزمين بالحق بالتشدد فقد أخطأ وغلط. الملتزم بالحق يوصف بالخير والاستقامة، ويوصف بالاعتدال، ويدعى له بالتوفيق والثبات. ما يقال متشدد ولا متنطع، بل يقال ملتزم ومستقيم. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزلوا عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالله جل وعلا أمر عباده بالاستقامة، فلذلك فعدوا واستقم. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. والاستقامة هي لزوم الحق والثبات عليه بأداء الواجب وترك المحارم، هذه الاستقامة، هذا هو الالتزام. فالذي لا يصافح غير المحارم هذا ملتزم مشكور مأجور، والذي يصافح النساء ولسنا محارم آثم مفرط متعدي كافي غير ملتزم. فالمقصود أن الذي يصف الملتزمين بطاعة الله وأداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم الله عليهم بالتشديد أو بالتشدد أو بالتزمت، كل هذا غلط. فعليه يستغفر الله، وعليه يتوب إلى الله، وأن يترك هذا العمل. وأما ومن قصر عن طاعة الله وفرط في الواجب هذا يقال له جافي، ويقال له مقصر وغير ملتزم. أما المشدد هو الذي يبتدع في الدين، هو الذي ينهى عما أباح الله، فيقول مثلا: لا تصافح المحرم، لا تصافح الرجل، أو يقول مثلا: لا تجهر بذكر الله بعد الصلاة، يبتدع في الدين. أو يقول: إذا جاء يوم المولد والثاني عشر من ربيع أول فاجعل حفلة بالمولد، هذا ابتداء تشديد. كذلك يقول: اجعل حفلة لعيد أمك أو عيد ولدك أو عيد أبيك في وقت من السنة أو في وقت، هذا كله من الزيادة والتشديد. أو يأتي بدع أخرى يدعو إليها بأن يشرع للناس ما لم يذن به الله، كان يقول: إذا كان في ليلة كذا صل صلاة كذا، وفي ليلة كذا صل صلاة كذا، صلوات ما شرعها الله. هذا يقال له مبتدع، يقال له مشدد. أو يقول للناس: إذا صليت لا بد تكون الصلاة طويلة زائدة على ما شرع الله، هذا تشديد. أو يقول: إذا صمت فلا تكلم الناس، أو لا تبيع ولا تشتري، هذا تشديد. وما أشبه هذا مما يكون فيه النهي عما أباح الله، أو تشريع ما لم يأذن به الله، هذا التشديد. نعم. الأخت المستمعة فاطمة عبد الله من السودان بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحد أسئلتها: إنها فتاة محتجبة، ولكن يوجد عندهم فتيات يقولن إن الوجه ليس بعورة، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا قال بعض أهل العلم، لكن ليس بصحيح. والصواب أنه عورة، هذا هو الصواب من قولي العلماء، أنه عورة، لأنه أعظم الزينة. والله يقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآية. فالوجه أعظم الزينة، وبه تعرف المرأة هل هي جميلة أو دميمة. وهو داخل في قوله تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالواجب على النساء التحجب وعدم إبداء الوجه لغير المحارم، لأنه أعظم الزينة، ولأنه فتنة، وربما سبب شرا كثيرا لمن كشفت وجهها عند غير محارمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وكان هذا جائزا في أول الإسلام. نعم. جائز في أول الإسلام، ثم نهى الله عن ذلك بعدما أنزل آية الحجاب. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إنها زارت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فلاحظت أن هناك أناسا أنكروا عليها، ترجو توجيه سماحة الشيخ. زيارة القبور للنساء فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إن النساء يزرن القبور كالرجال، وقول بعض أهل العلم والقول الثاني أنهن لا يزورن القبور، لا قبر النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، وهذا قول أرجح القولين وأصح، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، لأنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعن زائرات القبور، اللفظ الآخر زوارات القبور، فدل ذلك على أنهن لا يزورن القبور، وكنا أولا مع الرجال يزورن القبور عموما، ثم نهى الله النساء وبقيت الرخصة للرجال. والسر في ذلك والله أعلم لأنهن فتنة وصبرهن قليل، فشرع الله لهن ترك ذلك لئلا يفتن أو يفتن في زيارة القبور، فيدعون لأمواتهن بالمغفرة والرحمة في البيوت وفي الطرقات وفي المساجد، ولا حاجة إلى زيارة القبور. نعم، جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف سين حاء ألف، بعثت برسالة تقول فيها: هذه أول رسالة أكتبها إليكم بعد أن وجدت أن هذا البرنامج هو خير الدروب التي تضيء للمسلم، ونحن معشر المسلمين دائما ما نحتاج لمثل هذه الأشياء تنير لنا طريق الدين وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا من المداومين على الاستماع لهذا البرنامج وعليه، وبعد أن وجدت طريقا يمكن للإنسان أن يسأل فلدي سؤال عسى أن أجد الرد عليه، وهو: أنا متزوجة ولدي طفل وكنت حامل وزوجي يعمل بالسعودية، وعندما حضر إلينا بالسودان قد نزل بمنزل شقيقه لضيق منزلنا، وقد أحضر إلي أشياء خاصة، وعندما أراد أن يسلمني هذه الأشياء قام بقسمتها بيني وبين زوجة شقيقه بالنصف. لدي سؤال: هل يجوز شرعا هذه القسمة؟ وأنا كزوجة في الشرع أريد ردا واضحا، بما أني قد تضررت من هذه القسمة وأرى كأنها ضرتي. وفي الختام أرجو أن أجد الرد، والسلام عليكم ورحمة الله. لا حرج في هذه القسمة، الزوج له الحرية في أن يعطيك ويعطي زوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة أبيه، وله يعطي أيضا من يرى من قريباته، لا حرج عليه في ذلك، ولا يجوز لك أن تكرهي ذلك أو تضرري من ذلك أو يكون عليك مشقة من ذلك، إذا أحسن إليك وأعطاك ما يجب لك من الكسوة والنفقة فلا حرج عليه إذا وسع الله عليه وأحسن إلى زوجة أخيه من باب الصلة ومن باب البر لأخيه والمجاملة لأخيه، كون سكن عندهم أيضا، هذا من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال أن يكرم زوجة أخيه وزوجة عمه وزوجة أبيه، وكذلك من مكارم الأخلاق أن يحسن إلى جيرانه وأقاربه جميعا من ذكور وإناث، فينبغي أن تعينيه على هذا الخير، وأن تكوني زوجة صالحة تعين على الخير وتساعد على بر الوالدين وعلى صلة الرحم وعلى إكرام الجيران إذا أعطاك حقك، فإذا أعطاك ما يجب من الكسوة اللائقة والحاجات اللائقة ثم وسع الله عليه وأعطى زوجات إخوته أو أعطى أخواته أو عماته أو خالاته أو نساء جيرانه على وجه ليس فيه ريبة ولا فتنة فلا بأس بذلك، والحمد لله، هذا كله عمل طيب مشكور، ينبغي لمثلك أن يساعده على هذا ويشكره على هذا، لأنه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إذا أدى حقك. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الشمالي وصاب العالي، باعثها أحد الأخوة سمى نفسه الأستاذ علي عبد حميد الوائلي والعمر 18 سنة، يقول: إن أبي رجل صالح ولكن فيه عيب واحد، وهو أنه في بعض الأوقات يصيح بكلام قد لا يكون جميل علينا أو على الناس، فأزجره بكلام يرده إلى الصواب ولا يخرج كلامي معه عن سنة الأدب، ثم ألينه حتى يعود إلى الصواب، وإذا كنت ألينه برفق لا يعود، فهل هذا علي حرام؟ وقد وضحت لكم السؤال، افتوني جزاكم الله خيرا. المشروع لك الرفق، وليس لك زجره ولا رفع الصوت عليه، ولكن تنصحه بالرفق والأسلوب الحسن، عما يحصل منه من الهفوات أو رفع الصوت في غير محله وأما الزجر والشدة فهذا حرام عليك، لا يجوز لك ولو كان قصدك حسنا، فليس لك أن ترفع صوتك على أبيك ولا على أمك، وليس لك زجرهما ولا الشدة عليهما. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. ويقول صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالواجب عليك الرفق بالوالدين والإحسان إليهما وعدم رفع الصوت عليهما وعدم الزجر والشدة عليهما، أصلحك الله وبارك فيك. جزاكم الله خيرا. هناك عادات عند بعض الناس لا ندري هل هي من الإسلام أم هي بدعة، مثلا في بعض المناطق في الريف هناك بعض الناس يقولون قبل تكبيرة الإحرام للصلاة: نويت أصلي صلاة الظهر مثلا مقتديا أو إماما الفرض الحاضر وهل مجرى بصوت يسمعه من كان بجانبه، هل هذا صحيح؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، بل هو من البدع التي أحدثها بعض الناس، وإن كان قال ذلك بعض أهل العلم المتأخرين، لكنه ليس بمشروع. والصواب أنه لا يقول ذلك ولكن ينوي بقلبه، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، ولا أصحابه رضي الله عنهم، ولا الأئمة من العلماء في القرون المفضلة، ولا يعرف ذلك عن واحد منهم. فلا يقول: نويت أن أصلي الظهر كذا أو العصر كذا أو المغرب كذا أو العشاء كذا أو الفجر كذا إماما أو مقتديا أو منفردا، كل هذا لا يقال. التلفظ بالنية ليس بمشروع، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني هو مردود. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني هو مردود. وكان يقول في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. فنصيحتي لجميع إخواني المسلمين في كل مكان أن لا يقولوا هذا اللفظ عند الصلاة، أن لا يتلفظوا بالنية، لأنه لا أصل لذلك، ولكن إذا قام للصلاة فقد نوى، سمع الإقامة فقد نوى الصلاة، أو قام في بيته يصلي سنة الضحى أو يتهجل بالليل أو الرواتب، إذا قام إلى الصلاة بقلبه ناويا فقد حصل المقصود، ولا حاجة إلى أن يقول: نويت أن أصلي كذا، لا في المسجد ولا في البيت، لا منفردا ولا مع الإمام، ولا يقوله الإمام أيضا. وفق الله الجميع لاتباع السنة والاستقامة عليها. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هناك بعض الناس إذا بدأ قراءة التشهد يبدأها بقوله: الحمد لله، هل ورد في هذا شيء؟ لا، ليس المشروع. يبدأها بقول: التحيات، هذا مشروع محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم أن يقولوا: التحيات لله، هذا أول التشهد. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم أمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.